بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته؟ حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. قال أبو عبد الله: قال إسماعيل بن أبي أويس: إنما سمي المقبوري لأنه كان نزل ناحية المقابر. قال أبو عبد الله: وسعيد المقبوري هو مولى بني ليث، وهو سعيد بن أبي سعيد، واسم أبي سعيد كيسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها هل يبين مظلمته؟ هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان من كان له عند أخيه مظلمة، يقال مظلمة ويقال مظلمة بفتح اللام وكسره. من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته؟ يعني إذا استحله، إذا طلب منه أن يحلله وأن يسامحه، قال: لك عندي مظلمة، أنا ظلمتك في شيء فأبحني، هل يصح إذا حلله والمظلمة مجهولة، أو لابد من بيانها ومثله أيضا الدين. لو أن إنسان يطلب إنسانا دينا فقال: أنت تطلبني دين، ولم يخبره بالدين وهذاك لا يعلم عنه، فقال: أبرأتك من الدين وسامحتك، هل يصح الإبراء أو لابد من تبيين المظلمة؟ فهل يصح الإبراء بالمظلمة المجهولة عن الشيء المجهول أو لا يصح؟ قولان للعلماء: القول الأول أنه لا يصح، القول الأول أنه لا يصح الإبراء بالمجهول، لابد أن يبينه. والقول الثاني صحة الإبراء بالمجهول، صحة الإبراء من المجهول. والبخاري يميل إلى هذا، يميل إلى صحة البراءة من المجهول، فإذا أبرأه من الشيء ولو كان مجهولا فلا بأس به، وسيترجم البخاري عليها في باب قادم، سيترجم ترجمة يدل على أنه يرى أن الإبراء من المجهول جائز، وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الأقرب، أنه يجوز الإبراء من المجهول، يجوز الإبراء من الشيء المجهول. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه، فليتحلل من عرض أو شيء، الشيء المال ونحوه، شيء المال أو غيره منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. يقول فليتحلله منه اليوم، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لابد أن يبين المظلمة، بل قال: فليتحلله منه اليوم، يعني يطلب أن يبيحه وأن يحله قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، يعني يستحله اليوم، فإنه يوم القيامة لا يكون دينار ولا درهم، يوم القيامة لا يكون دينار ولا درهم، إنما يكون دينار ودرهم في الحياة في الدنيا، أما الآخرة لا يكون الظلم، لا يكون دينار ولا درهم، بل يكون من الحسنات والسيئات، فليتحلله اليوم، لأن الظلم ونحوه إذا كان يقضى بالدينار والدرهم فأمره سهل، لكن يوم القيامة لا يكون دينار ولا درهم، يكون أخذ من الأعمال الصالحة أو أخذ من سيئاتهم وتطرح عليه، إذن الأمر خطير. قال: فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، قبل أن يكون دينار يعني يوم القيامة، لأن القضاء كما سبق بالحسنات والسيئات. أما الدنيا فإن القضاء يكون بالدينار والدرهم، ويكون بالقصاص، قطع يده تقطع يده، ويكون بالدية إلى آخره، فيكون بالدينار والدرهم، ويكون بشيء من أعضاء البدن يقتص منه. أما في الآخرة فالقصاص القصاص بالحسنات والسيئات، بالحسنات والسيئات. قال إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، إذا كان المظلوم، إذا كان المظلوم، إذا كان الظالم له عمل صالح، إذا كان الظالم له عمل صالح أخذت الأعمال الصالحة من الظالم وأعطيت المظلوم، وأعطيت المظلوم، لكن يؤخذ بقدر ظلمه، لأن الله عز وجل عدل، الله عز وجل عدل لا يظلم، لا يظلم، فيعطي المظلوم قدر مظلمته، لأن زيادة المظلوم من الظالم هذا ظلم، زيادة على حق المظلوم من الظالم هذا هذا ظلم، والله عز وجل منزه عن الظلم تبارك وتعالى. قال وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، إذا كان الظالم ليس له حسنات، ليس له حسنات، فإنه تؤخذ من سيئاته، تؤخذ من سيئات المظلوم وتوضع على الظالم، وتوضع على الظالم حتى يقضى حق المظلوم، حتى يقضى حق المظلوم. يقول إنما سمي المقبوري لأنه كان ينزل ناحية المقابر، لأنهم كانوا يسمون الرجل إما أن يسمونه ببلده أو يسمونه بصنعته أو يسمونه بأي حالة كان عليها فيسمى بها، فيسمى بها، فهذا سمي المقبر لأنه كان ينزل عند المقابر. نعم. باب إذا حل له من ظلمه فلا رجوع فيه. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت الرجل يكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية في ذلك. قال رحمه الله تعالى باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع، باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع. عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى في بيان إذا حلله من ظلمه الماضي أو المستقبل، إذا حلله من ظلمه الماضي أو المستقبل فهل له الرجوع أو لا يملك الرجوع. إذا حلل قال حللتك من ظلمك الماضي، من ظلمك الماضي، ثم بعد ذلك قال لا خلاص لا أريد أن أحللك، هل يملك أن يرجع أو لا يملك؟ أو من ظلمه المستقبل، من ظلمها يعني لو ظلمتني في المستقبل، أو كما في الحديث تقول المرأة لزوجها حللتك من نفقتي في المستقبل لا أريد نفقة، فحللته من الظلم في المستقبل. طيب هل لها أن ترجع، هل لها أن ترجع أو لا؟ فعقد الترجمة للرجوع من التحليل في ظلم، في ظلمه إذا حلله من الظلم هل يرجع أو لا يرجع؟ نقول هذا ينقسم إلى قسمين، هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يحلله من الظلم الماضي، أن يحلله من ظلمه الماضي، فهذا لا رجوع، فهذا لا رجوع. القسم الثاني، القسم الثاني أن يحلله من ظلمه في المستقبل، أن يحلله من ظلمه في المستقبل. يعني مثلا امرأة قالت لزوجها أنا لا أريد منك النفقة سنتين، لا تنفق لي سنتين، فهي حللته من الظلم لأن ترك النفقة ظلم، فأبحت وقالت لا أريد منك نفقة مدة سنتين، فلما مضت سنة ها قالت ألغيت خلاص أنا أريد النفقة، فهي الآن رجعت مما حللته منه، واضح لها؟ فهل لها الرجوع أو لا؟ من حلل عن الظلم في المستقبل هل له الرجوع أو لا؟ القول الأول ليس له الرجوع، القول الأول أن من حلله من الظلم في المستقبل فإنه ليس له الرجوع، ليس له الرجوع. والقول الثاني أن الرجوع صحيح، القول الثاني أن الرجوع صحيح، وهذا هو الراجح، هذا الراجح أن له الرجوع، أن من حلله من الظلم في المستقبل له الرجوع، فإذا قال أبحتك إن ظلمتني في المستقبل فأنت مباح، ثم بعد شهر قال خلاص انتهيت لا أريد أن أبيحك إذا ظلمتني، فيملك الرجوع، فإنه يملك الرجوع. ثم ذكر البخاري رحمه الله تعالى هذه القصة، قصة هذه قصة هذه المرأة، فذكر حديث عائشة رضي الله عنها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، النشوز يكون من الرجل أو من المرأة، منهما جميعا، قد تنشز المرأة وقد ينشز الرجل، لأن النشوز الترفع، الترفع، فقد يترفع عنها ويتركها، قد يترفع عنها ويتركها. قال أو إعراضا يعرض عنها ويتركها. قالت الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها، ليس بمستكثر منها يعني لا يريدها، يعني لا يريدها، يريد أن يطلقها، ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها، يريد أن يفرقها، فتقول أجعلك من شأني في حل، يعني أجعلك من أموري كلها في حل، أجعلك في حل من النفقة، أجعلك في حل من العدل بيني وبين نسائك إلى آخره، لأن بعض النساء لا تريد الطلاق، تريد أن تبقى مع أولادها، تريد أن تبقى في بيتها، ما تريد أن تكون أرملة، فتقول خلاص أبحتك من النفقة ومن القسم بين من جملة نسائك ولا تطلقني، ولا تطلقني. قالت فتقول أجعلك في من شأني في حل، فنزلت هذه الآية، نزلت هذه الآية وقد ورد نظير هذا، ورد عن سودة رضي الله عنها، سودة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها، أراد أن يطلقها فأسقطت حقها من المبيت لتبقى أما للمؤمنين، أسقط حقها من المبيت وجعلت ليلتها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى عند عائشة ليلة عائشة وليلة سودة، فهذا جاهز، هذا جاهز إذا أسقطت المرأة حقها. فهنا إذا أسقطت المرأة ثم بعد ذلك رجعت من إسقاطها، قالت لا أنا أريد النفقة وأريد العدل، ففي المستقبل لها الرجوع، أما ما مضى لا، النفقة التي مضت ولم يعطيها نفقة وقد حلته لا يردها لها، وأيضا لا يعدل، فيما مضى، يعني إذا بات عند أحد زوجاته شهر كامل وقد أعفته هي من ليلتها، فإنه هنا لا يقضي، لا يبقى عندها شهر، لأنها ليس لها الرجوع فيما مضى، فعقد البخاري رحمه الله تعالى الترجمة هنا، إذا حللته من ظلمه فلا رجوع فيه، والبخاري جزم بأنه لا رجع، جزم بأن من حلل إنسانا فإنه لا يملك الرجوع، نعم، لأنه قد تبرع بالعفو، فلا يملك الرجوع. باب إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. قال باب إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو، يعني أحله بشيء أو أذن له في شيء ولم يبين مقدار هذا الشيء، فهل يجوز ولا يجوز؟ الجواب نعم، يجوز. والبخاري هنا لم يجزم بالجواز أو عدمه، لكنه يميل إلى الجواز، لأنه استدل بالحديث، بهذا الحديث الذي دل على الإذن في المجهول، لكن أحيانا البخاري يترك الترجمة لطالب العلم، ليبحث المسألة ويتمرن على استخراج المسائل والأحكام ثم يرجح ما يراه. فإذا أذن له في شيء أو حله فإنه جائز، ولا يلزم أن يبينه، ما أحله، به، ولا في عدده ولا في كيفيته أو كميته. ثم ذكر حديث سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، يعني أعطي شراب، وهذا ما يدل على أنه يبدأ بالأكبر ولا يبدأ باليمين، يبدأ بالأكبر ثم بعده اليمين. وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء، لأن الحق له، حق الغلام، فيستأذنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الغلام لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. ولا شك أن هذا موقف عظيم، يعني كيف يؤثر بركة سؤر النبي صلى الله عليه وسلم وبركة المكان الذي شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم يؤثره لغيره؟ فهو يقول لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحد، يريد التبرك بالمكان الذي شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يأخذه غيره، وجه الدلالة شاهد الترجمة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتأذن لي أن أعطي هؤلاء، فاستأذن من الغلام في الشراب، ولو أذن الغلام لا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من على يساره، وهذا الإذن في شيء مجهول، لو أن الغلام أذن الذي على يسار النبي صلى الله عليه وسلم كم سيشرب من الإناء، ثم إذا رده للغلام كم سيشرب الغلام من الإناء، وهذا من دقائق فقه البخاري، هذا من دقائق فقهه، أنه استدل بالإذن بالمجهول بدون أن يبين الكم في بهذا الحديث، يعني لأن المشروب مجهول، ما يدرى كم سيشرب الغلام ولا يدرى كم سيشرب من عليه السلام صلى الله عليه وسلم لو أذن الغلام بحقه لهم. قال فقال الغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيب منك أحدا. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، تله يعني وضعه، يعني وضع الإناء في يد الغلام، وضع الإناء في يد الغلام. وأخذ من هذا الحديث، أخذ بعض العلماء من هذا الحديث عدم الإيثار في القرب، الطاعة لا تؤثر أحدا، يعني لا تقدم عليك أحدا، فلا تؤثر مثل أحدا في الصف الأول، وإذا أردت أن تدخل المسجد لا تقول يا فلان ادخل لأنك أنت اللي على اليمين، لا، هذه عبادة، بل سارعوا وسابقوا. وهنا الشرب من سؤر النبي صلى الله عليه وسلم من مكان الذي شرب منه، التبرك بموضع شرب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عبادة قربه تقرب الإنسان بها إلى الله، فلم يؤثر هذا الغلام الأشياخ، لم يؤثر به الأشياخ، لأن الطاعة ليس فيها إيثار، طاعة ليس فيها إيثار. نعم. هذا الحديث مش يدل على أن اليمين كان يمين الرسول اللي هو أعطاء مش يمين الفاعل، يعني يمين الرسول هنا في الحديث ده؟ لماذا ضحكت؟ لأنك رأيتني ضحكت. لا، هنا يمين الرسول يعني. شوف يا أخي، الآن من الذي أعطى النبي صلى الله عليه وسلم؟ صاحب الإناء أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، واضح ولا؟ الآن الذي أعطى الإناء من على اليمين، هل هو صاحب الإناء الأول أو النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الفاعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يبدأ باليمين، واضح ولا؟ لكن لو أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الإناء إلى من أعطاه إليه ثم صاحب الإناء دفعه، هنا نستدل هل هو يمين الجالس أو يمين القاعد. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تل الإناء في يد الغلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بيمينه، لأن ما عنده أكبر يبدأ به. واضح لما هو واضح؟ نعم. باب إثم من ظلم شيئا من الأرض. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني طلحة بن عبد الله أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أخبره أن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم من الأرض شيئا طوقه من 7 أراضين. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدثه أنه كانت بينه وبين أناس خصومة، فذكر لعائشة رضي الله عنها فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. قال الفربري قال أبو جعفر بن أبي حاتم قال أبو عبد الله هذا الحديث ليس بخراسان في كتاب ابن المبارك أملاه عليهم بالبصرة. قال رحمه الله تعالى باب إثم من ظلم شيئا من الأرض، باب إثم من ظلم شيئا من الأرض، هذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله تعالى لبيان إثم من ظلم شيئا من الأرض وأن إثمه عظيم وشديد. فمن ظلم شيئا من الأرض فإنه يطوق من 7 أراضين، يطوق من 7 أراضين، يعني تكون طوقا في رقبته، تكون طوقا في رقبته كالقلادة، يعني تدار على رقبته من 7 أراضين، من 7 أراضين. وقوله ثم ذكر حديث أبي السعيد سعيد بن زيد رضي الله عنه، هو أحد العشر المبشرين بالجنة، أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو ابن عم عمر بن الخطاب، ابن عم لعمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم من الأرض شيئا طوقه من 7 أراضين، طوقه من 7 أراضين. وفي الحديث الآخر أنه يخسف به إلى 7 أراضين، إلى 7 أراضين. فما معنى طوقه من 7 أراضين؟ التفسير الأول، السور الأول، أنه يكلف نقل ما ظلم من الأرض حتى يطوق من الأراضين 7، أنه يكلف بنقل ما ظلم من الأراضين 7، هو ظلم أرض واحدة من أرض واحدة، لكنه يطوق من الأراضين السبع حتى تكون كل أرض طوق في عنقه، كأنه أحاطت بعنقه كالطوق في عنقه. والقول الثاني، التفسير الثاني، أنه يخسف به، يخسف به إلى سبع أراضين، يخسف به إلى سبع أراضين. فإذا خسف به فقد طوق بسبع أراضين، لأنه إذا خسف يمر على الأراضين السبع كلها، فكل أرض صار الطوق في عنقه، كل أرض صار الطوق في عنقه. ويأخذ العلماء من هذا الحديث أن الأرض لم تفتق، الأرض متصلة، السبع أراضين يعني كأنها أرض واحدة متصلة لم يفتق بينها. يقول لأنه لو فتق بينها لما طوق من أرض الثانية، لأنه غصب أرض الأولى، غصب أرض الأولى، فكونه طوق من سبع أراضين دل على أن الأراضين كأنها طبقة واحدة لم يفتق بينهما كما فتق بين السماوات، وإلا في الأراضين سبع، الأراضين سبع. في هذا الحديث يدل على أن الأراضين سبع، وفي سورة الطلاق دل على أن الأراضين سبع. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، من الأرض مثلهن يتنزل مثلهن. طيب ما نوع المثلية هنا؟ هل المثلية بالكيف أو بالعدد؟ قوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، مثل أي شيء؟ العدد. مثل السماوات السبع، مثل السماوات السبع. فهل المثلية هنا بالكيفية أو بالعدد؟ لأن ما عندنا إلا إما كيفية أو عدد. الكيفية متعذرة، الأرض ليست كالسماء، ما فيها نجوم ولا كواكب ولا غير، ليست كالسماوات. إذن المثلية في الكيفية منتفية، بقي عندنا المثلية في العدد، فتكون سبع أراضين، سبع أراضين. ويؤخذ منه كونه يطوق من سبع أراضين، يؤخذ منه أن من ملك أرضا فإنه يملك هواءها وقرارها، من ملك أرضا فإنه يملك هواءها وقرارها. يعني الإنسان الآن الذي يملك بيت، الذي يملك بيتا يملك الهواء، يملك ما فوق بيته إلى أين؟ ها؟ إلى السماء الدنيا ولا الثانية؟ نعم، إلى السماء الدنيا، الثانية لا سبيل عليها. فمن ملك أرضا أو بيتا فإنه يملك الهواء إلى السماء الدنيا، كل هذا له، يعني يستطيع أن يمنع الطائرة يقول ما تمر فوقي، هذا ملكه ولا لا؟ بس الطائرة ما يستطيع، مصلحة عامة، لكنه ملكه. لو أراد شخصا يبني شيء في الهواء فوق بيته 100 كيلو في السماء ويبني، له أن يمنعه لأنه ملكه. وكذلك القرار، يملك الأرض إلى الأرض السابعة، هذا كله ملكه. فلو أراد إنسان أن يحفر من تحت بيته، يحفر من تحت بيته بعيد، له أن له أن يمنعه. ولو وجد تحت بيته، لو وجد تحت بيته معادن أو ذهب أو بترول ونحوه، فإنه ملكه، فإنه ملكه. إلا أن البترول قد يقال أنه يعني يصير عام للدولة إلى آخره، لكن من حيث الأصل أن ما تحت بيته ملكه، وأن ما فوق بيته الهواء يتبع القرار. ولهذا الآن الكعبة يجوز استقبال الهواء من فوق الكعبة، يجوز استقبال الهواء من فوق الكعبة. فالآن ناس يصلون ويستقبلون السماء من فوق الكعبة، الذين يصلون على جبل أبي قبيس أين تكون الكعبة عنهم؟ تحتهم، ويستقبلون الهواء، لكن يستقبلون ما فوق الكعبة لأنه تابع الكعبة. الذي يطوف في السطح الآن هل يطوف على الكعبة ولا فوق الكعبة؟ فوق، ما يطوف على الكعبة، لكن الهواء يتبع القرار. فهذا لما اقتطع شبر من أرض عوقب إلى الأرض السابعة، لأن هذه كلها ملك لصاحب هذه الأرض، لأن الأرض طبقة واحدة ما فتقت كما فتقت السماء وعزلت. لو عزلت وفتقت لا طوق من الأرض التي غصبها، ولم يطوق من الأرض التي لم يغصبها. وهذا على كل حال هذا وعيد شديد وكبيرة من كبائر، وكبيرة من كبائر الذنوب، كبائر الذنوب. طيب أنا قلت لكم الكعبة يصلون ويستقبلون الهواء، أيضا يصلون ويستقبلون ما تحت الكعبة، صح ولا لا؟ الذين الآن تحت في داخل الأرض في البدروم ويستقبلون الكعبة، أين تكون عنهم الكعبة؟ فوقهم ولا تحتهم ولا مساوية؟ فوقهم، فوقهم، لكن القبلة مضبوطة على جهة الكعبة، جهة الكعبة، لأن الشيء إذا ثبت صار الهواء يتبعه، وصار القرار الذي تحته يتبعه. ثم ذكر أيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من سبع أراضين. وأيضا الحديث الذي بعده حديث ابن عمر رضي الله عنه قال يعني سالم عن أبيه وأبوه هو عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ من أرضي شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين خسف به. وهذا الدليل على التفسير الثاني لطوقه من سبع أراضين. فمن العلماء من قال إن معنى طوقه من سبع أراضين يعني خسف به حتى يصل الأرض السابعة، فكل أرض صار الطوق على عنقه، كل أرض صار الطوق على عنقه لأنه خفش في الأراضي خسف به في الأراضي السبع يوم القيامة إلى سبع أراضين. قال الفربري قال أبو جعفر بن أبي حاتم قال أبو عبد الله هذا الحديث ليس بخراسان، في كتب ابن المبارك أملي عليه بالبصرة، يعني أن ابن المبارك صنف كتب في خراسان، صنف كتب في خراسان وحدث بها هناك، حدث بها في خراسان وحملها عنه أهل خراسان، لكن هذا الحديث حدث به في أسفاره، حدث به في أسفاره من حفظه من حفظه. الوقت طيب يكفي. صلى الله وسلم على نبينا محمد.